الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: على أنه وجود صرف لا يخالطه عدم، وتحقق أن وجوده صرف بسيط واحد بالوحدة الحقة، فليس في ذاته تعدد جهة ولا تغاير حيثية. قبل الدخول في البحث، هناك بعض الاعتراضات من الإخوة حول أن البحث يطول، وأنه ما الداعي إلى هذا التطويل. في مقام بيان الجواب عن ذلك أقول: لو كنا نقبل هذا الاعتراض فإننا نقبله في غير الإلهيات. طبعا في غير الإلهيات لا نقبل، ولكنه لو كنا نقبل فإنه نقبله في غير الإلهيات. أما في بحث الإلهيات فلا بد أن نقف مهما استطعنا، مهما استطعنا، ولكنه بالمقدار الممكن. في كل هذه الأبحاث في السنتين ونصف الماضية في الفلسفة قرأناها لأجل الإلهيات بالمعنى الأخص، وإلا تبا لفلسفة لا تكون نهايتها الإلهيات بالمعنى. شو سوينا لنا بالمادة والصورة والمقولات والجنس والفاس وجود وماهية؟ شو العلاقة بهذه الأبحاث؟ في هذا اليوم تأييدا للمطلب، في هذا اليوم احنا كان بحثنا أستاذ الشيخ الوادي في المادة والصورة، في بحث المادة والصورة من الأبحاث الجامدة، الأبحاث الأصل لا تجعل للإنسان أي دافع لأن يتجه لتحقيقها. الشيخ حفظه الله تعالى قال بأنه أيضا هذا الإشكال، إحنا كنا مشكلة على أساتذتنا فدائما كانوا يربطون هذه الأبحاث ببحث الإلهيات بالمعنى الأخص، ثم نقل رؤية هو الشيخ قال بأنه بعد وفاة شيخنا وأستاذنا العلامة أبو الحسن الرفيعي القزويني الذي هو من كبار فصول العلماء في المعارف الإلهية والحق والإنصاف، يقول: بعد وفاته رأيته في الرؤيا فسألته عدة أسئلة. من الأسئلة التي سألته قلت له: بعد أن انكشفت لكم الحقائق هناك، أي قسم من الأسفار أهم؟ يقول: فأجابني أنه الإلهيات بالمعنى الأخر. تطمئنوا فأنا ما أريد أستدل بالرؤية، يقولون بأن سيدنا بخلاف منهجكم أنه استدلال بالرؤية، أنا ما أريد أستدل بالرؤية، ولكن أريد هذه النقطة. أنتم عندما ترجعون إلى الأدلة العقلية تجدون أن الكمال في القرب الإلهي، ومن لم يعرف الحق كيف يمكن أن يتقرب إليه. الرواية كما قرأناها مرارا للإخوان، السائل يسأل كما في توحيد الصدوق، السائل يسأل هذا السؤال، يقول: يا ابن رسول الله، ندعو فلا يستجاب لنا، أليس هو القائل ادعوني أستجب لكم؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفون. إذن أساس استجابة الدعاء هو المعرفة. فإذا كان الأمر كذلك، ولا تأول الدين معرفته، كل شيء ربطه بالتوحيد. إذن إلى الآن وقفنا 40-50-60 درس، استغربوا أكثر ما يكون من هذا في الإلهيات بالمعنى الأخص. الإخوة ليكون هدفهم، أو بعض الإخوة يقيمون عندي، بعض الإخوة مو الجميع، ليكون هدف الإخوة أو بعض الإخوة أنه الانتهاء من الكتاب، إحنا خلصنا كتاب النهاية، وإنما الهدف الوقوف على معارف الإلهيات بالمعنى الأخص. نرجع إلى بحيرك. كان الكلام في هذه النقطة، وهي أنه سبحانه وتعالى صفاته الذاتية عين ذاته أو خارج ذاته، أولا زائد على ذاته، وثانيا إذا كانت عين ذاته فهل هي منفصل بعضها عن بعض أم أنها جميعا بعضها عين بعض؟ قلنا مدعى الحكيم الإلهي هذا، وهو أولا أن الصفات الذاتية جميعا عين الذات، والمدعى الثاني أنها جميعا بعضها عين البعض الآخر. البرهان الأول على ذلك قلنا أن جميع عالم الإمكان ينتهي إلى إليه سبحانه وتعالى. عندما نقول ينتهي إليه، ينتهي معناه ينتهي إلى ذاته المقدسة. هو الموجد، هذا الضمير هو يعني ذاته هو الموجدة المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكل ما في عالم الإمكان من الكمالات الوجودية فعلتها، علتها هي ماذا؟ ذاتها، ذات الواجب أو غير ذات الواجب؟ ذات الواجب. فذاته واجدة لها بنحو أعلى وأشرف. تبقى هنا مقدمة لا بد أن نضيفها، وهي أنه هذه فقط، هذه المقدمتين تثبت لنا أن الواجب سبحانه وتعالى صفاته الذاتية عين ذاته. أما أن هذه الصفات بعضها عين البعض الآخر، من أين تثبت؟ هل فقط تقول أنه هذه الكمالات عين ذاته، لعله هذه الذات هذا جزء منه علم، جزء منه حياة، جزء منه قدرة، جزء منه سمع، جزء منه بصر إلى آخره؟ جزاكم الله خيرا. إذن هذه المقدمة، وهو أنها مقدمة مطوية، ثبت في الأبحاث السابقة هذه المقدمة، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى مركب من أجزاء لو بسيط بسيط. إذن بعد ما احتاج السيد العلامة أن يشير هنا إلى هذه المقدمة المطوية، لما ثبت في الأبحاث السابقة أن ذاته بسيطة وليست مركبة من أجزاء، وإلا لو كانت مركبة فإن كل مركب محتاج إلى أجزائه، والإحتياج بأي نحو كان فإنه ينافي الوجوب بالذات. هذا إشكال وجوابه إن صح التعبير. إشكال آخر، وهو أن هذه الكمالات الموجودة في عالمنا متناهية أو لا متناهية؟ هذا نفس الإشكال الذي طرحناه فيما سبق، قلنا بأنها لا متناهية، فإذا أيضا الكمالات هناك لا متناهية. إذا لا الإشكال الأول وارد ولا الإشكال الثاني وارد. الإشكال الثاني، وهو أن هذه الكمالات الموجودة في عالمنا متناهية أو لا متناهية؟ إذا كانت متناهية فنحو أعلى وأشرف هناك تثبت أيضا كمالات متناهية أو لا متناهية؟ تثبت متناهية، ولكن بينا فيما سبق أنه ليس في الإمكان أعلى مما هو كائن. بلي نقول لكن إحنا من أين نثبت لا تناهي هناك؟ وهذا فقط نقول هذا برهان لا يمكن إثبات لا تناهي. برهان آخر، نحن فيما سبق قلنا بأنه إشكال الشيخ مصباح غير وارد، وأنه بنفس هذا البرهان يمكن إثبات عدم تناهي، لأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان كما تقدم بيانه. البرهان الثاني، الدليل الثاني لإثبات ذلك هو دليل الصرافة، وتقدم فيما سبق أن الواجب سبحانه وتعالى صرف أو ليس بصرف. فإذا كان صرفا لا يشد عنه لا وجود ولا كمال وجودي. هذا البرهان الثاني أيضا يحتاج إلى مقدمة مطوية، وهي أن هذه الكمالات الوجودية وهي العلم والقدرة والحياة جميعا بعضها عين البعض الآخر، أو أنها أجزاء في مركب واحد. أيضا نقول أنه ثبت في الأبحاث السابقة كما هو أنه ليس مركب من وجود وعدم، كذلك ليس مركب من أجزاء خارجية. فهذا البرهان الثاني أيضا يثبت أن هذه الصفات جميعا عين ذاته أولا، وثانيا أن بعضها عين البعض الآخر. قال على أنه، هذا إشارة إلى الدليل الثاني لإثبات مقالة الحكماء، على أنه تعالى وجود صرف لا يخالطه عدم، ولو كان يفقد العلم او القدرة او السمع كان مركب من وجود وعدم ام لا؟ نعم كان مركبا من وجود وعدم، وقد ثبت انه ليس بمركب من وجود وعدم لانه صرف وتحقق. ولكن الصرافة ماذا تثبت فقط؟ تثبت ان هذه الصفات عين ذاته، تثبت ان بعضها عين البعض الاخر؟ قال لا، وتحقق ان وجوده صرف بسيط ايضا. يعني ماذا؟ يعني ليست له اجزاء حتى يتركب منها هذا الكل، بسيط واحد بالوحدة الحقة. فالنتيجة ما هي؟ فليس في ذاته تعدد جهة ولا تغاير حيثية. التفتوا جيد، لا تعدد جهة ولا تغاير حيثية. هذه لماذا يريد أن أشار إلى تغاير الحيثية؟ لأنه تارة نقول أن هذه المفاهيم متساوية فيه سبحانه وتعالى، وأخرى نقول أن هذه المفاهيم متفاوقة فيه سبحانه وتعالى. ما الفرق بين التساوي والتفاوق؟ بيناه فيما سبق. قلنا التساوي هو الوحدة المصداقية، وحدة مصداقية، ولكن الاختلاف مفهومي وحيثية الصدق أيضا مختلفة. أنت تقول زيد عالم عادل، هنا يوجد تساوي بين العلم والعدالة في زيد أو لا يوجد تساوي؟ نعم، العادل هو العالم والعالم هو العادل، ولكن حيثية علمه هي حيثية عدله، لو حيثية العلم غير حيثية العدل، هذه نسميها تساوي. إذا كانت المصداق واحد ولكن المفهوم متعدد وحيثية الصدق أيضا متعددة، هذه نسميها تساوي. في سلسلة عندما نقول تساوق ماذا يمرادنا؟ المصداق واحد، حيثية الصدق أيضا واحدة، فقط المفهوم متعدد. إذن عندما نقول هذه المفاهيم مختلفة وهي متساوية في الواجب ومتساوقة في الواجب، متساوقة في الواجب يعني من الحيث الذي هو عالم قادر، لا من حيث هو عالم ومن حيث آخر هو قادر. حيثية الصدق أيضا واحدة، فلهذا قال ولا تغاير حيثية. ها التفتوا جيدا، يعني عندما نقول أن الاختلاف اختلاف مفهومي لا يتصور بأن هذا الاختلاف المفهومي يستدعي اختلاف حيثية الصدق، فإن العلم يصدق من حيثية والقدرة تصدق من حيثية أخرى، لا لا، إنما جميعا تصدق من حيثية واحدة. بلي حتى بعد هذا بحث في محل آخر إن شاء الله في محله، لا كل صفات الوجود بالنسبة إلى الوجود فهي متساوقة أيضا. على أي لحظة قال وتحقق أن وجوده صرف بسيط واحد بالوحدة الحق، فليس في ذاته تعدد جهة ولا تغاير حيثية، فكل النتيجة فكل كمال وجودي. التفتوا جيدا، بينا فيما سبق هذا القيد احترازي لتوضيحي، قلنا انه احترازي وليس بتوضيحي، لان الكمال قد يكون كمال وجودي وقد يكون كمال مادي وقد يكون كمال ماهوي، هنا كلامنا في الكمال الوجودي. فكل كمال وجودي مفروض فيه، كل كمال وجودي مفروض فيه هو عين ذاته اولا، هذا المدعى الاول، وعين الكمال الآخر المفروض له ثانيان، وعليه الصفات الذاتية التي للواجب بالذات كثيرة مختلفة مفهومان، واحدة عينا ومصداقان، مو فقط واحدة عينا ومصداقان، أيضا واحدة من حيث حيثية الصدق أيضا، فهي متساوقة لا متساوية، وهو المطلوب. هناك برهانان، أحدهما قرآني دليلان، أحدهما قرآني والآخر رواية. أما القرآن فهو الذي أشار إليه المحقق الدامات رحمة الله تعالى عليه في القبسات صفحة 324، دليل قيم الحق والإنصاف. هذا الدليل يثبت أن الصفات عين ذاته في قبال ماذا؟ في قبال الذي يدعي أن الصفات زائدة على ذاته. يقول إذا كانت الصفة زائدة على ذاته يكون الله عالم لو ذو علم. إذا كانت زائدة ليس عالم، يصير الله ذو علم. والقرآن الكريم ماذا يقول؟ وفوق كل ذي علم عليم. إذا كانت صفته زائدة على ذاته أفوقه عالم أو لا يوجد؟ يوجد فوقه، والمفروض أنه لا فوقه، فإذا هو ذو علم لو عليم. هو الاستدلال لطيف ومرتب الحق والإنصاف. يقول لو فرضنا أن الصفة زائدة على ذاته فهو عليم لو ذو علم. ها؟ ذو علم يكون، يعني صاحب العلم، لأن الصفة زائدة على ذاته. فإذا كان كذلك وفوق كل ذي علم عليم، إذا لابد أن تكون الصفة ماذا؟ عين ذاته، حتى لا يكون فوقه ماذا؟ عليم. طبعا يقول هذا مثال، وإلا وفوق كل ذي قدرة قادر، وفوق كل ذي سمع سميع، وفوق كل ذي حياة حي، وهكذا. فلهذا تجد أن الروايات لم تعبر عنه عالم، عبرت عنه علم، تريد أن تقول أنه ذاته عين العلم، عين القدرة، عين الحياة. هذه إشارة. يقول ومن تجشم عبارات القبسات، عبارات الحق والإنصاف، تستحق أن يقف الإنسان عندها. شوفوا العبارات، يقول ومن تجشم أن يستنكر ذلك، يعني أن الصفات عين ذاته، فقد فارق الجبلة الإنسانية وتخلع من الفطرة العقلية. ومن المستبين أن كل من ليس الكمال أي كمال كان أين مرتبة ذاته فهو لا محالة قاصر عن، فإذا وجب أن تكون الإرادة والاختيار عين مرتبة ذاته الأحدية، كما العلم والقدرة وسائر جهات زينة الحقيقة وكمالات الوجود. وإلى ذلك يشير قوله تعالى عز من قائل في التنزيل الحكيم وفوق كل ذي علم عليم، إذ يجب أن يكون العليم بحسب ذاته غير ذي علم زائد على ذاته، حتى يصدق أنه فوق كل ذي علم على العموم الاستغراقي. إذن فقط علمه هو عين ذاته، وما زاد على ذلك فهو عليم لو ذو علم، فهو ذو علم معطى من قبل الغير. هذا الدليل القرآني له. الدليل الروائي لذلك أيضا واضح، وهو ما ورد في توحيد الصدوق صفحة 146. الرواية قرأناها مرارا، وهي الرواية عن هشام بن سالم قال دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لي أتنعة الله؟ فقلت نعم. قال هات. فقلت هو السميع البصير. قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. قلت فكيف تنعته؟ هشام بن سالم يسأل الإمام سيدي إذن أنت كيف تنعته؟ فقال هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. يقول فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. هذه الرواية تستشمها عند القواعد. القاعدة الأولى أن لله صفات ثبوتية أو ليست له صفات ثبوتية، هو علم وليس بعاجز، ليس بجاهل، ليس بميت، ليس بمعدوم. إذن الصفات ثبوتية أو سلبية؟ صفات ثبوتية. هذا أول. وثانيا أن هذه الصفات التفتوا جيدا، عين ذاته لو زائد على ذاته، عين ذاته ولا اذا كانت زائد على ذاته هو علم لو صفته علم، هو علم هو جهل، ولكنه متصف بالعلم مع انه صريح الروايه يقول هو علم، مو انه يعني ذاته هي العلم. وثالثا ان هذه الصفات التي هي عين ذاته بعضها عين البعض الاخر لو ليس كذلك؟ نقول نعم. لماذا؟ نقول لانه اذا كانت جزء منها علم وجزء منها قدره هو علم لا جهل فيه، وجزء منه علم والجزء الاخر جهلا او ليس بجهل، مكان الذي يوجد قدره يوجد علم او لا يوجد علم؟ فلا يوجد علم، فيكون هناك ماذا؟ وان كانت توجد قدره ولكن يوجد ايضا ماذا؟ يوجد جهل ويكتب العلم. اذا لابد ان تكون الصفات جميعا ماذا؟ بعضها عين البعض الاخر في سطر واحد، سلام الله عليه يعني. في سطر واحد بين هذه القواعد الثلاث جميعا، وهي اولا الصفات ثبوتيه ولا ترجع الى سلبيه، وثانيا انها جميعا عين الذات، وثالثا ان بعضها عين البعض الاخر. لا يقول قائل منكم، التفتوا جيد، لا يقول قائل منكم عدنوا لنا اخر انتم دوخينا بالفلسفه شو تسوون بها وتعالوا للروايه. اقول لا، هذه الفلسفه هي التي اعطتنا القدره على ان نستفيد هذا المعنى من هذه الروايه، والا لولا القواعد الفلسفيه كنا عندما ناتي الى الروايه نقول هو حياه لا موت فيه، يعني صفه سلبيه. كما نفس الشيخ الصديق رحمه الله تعالى عليه بعد صفحتين ثلاث قال معنى علم يعني لا جهل. لو كنا نحن والروايه، هاي الروايات كانت بعيد السابقين ايضا، هذا العقل الذي استطاع ان يستخرج هذا الكنوز من الروايه ليثيروا لهم دفائنا العقول. يبقى عندنا اشكال لعله من الاشكالات الاساسيه على هذا القول ايضا لا باس الاشاره اليه لانه مهم، وهو انكم قلتم فيما سبق ان المفهوم هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، وان المصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. وعلى هذا الاساس اشكلتم على الحكماء المشائين، على المشائين، وقلتم اذا كان المصداق متعددا سيستحيل انتزاع مفهوم واحد. هو الان اعكس المطلب، اذا كان المفهوم متعددا سيستحيل ان يكون المصداق واحدا، وانت ايها الحكيم تريد ان تقول تعدد المفهوم ووحدة مصداقية. واضح الاشكال؟ واضح الإشكال على مبنى الحكيم. يقول أيها الحكيم أنت الذي قلت فيما سبق أن المفهوم عين المصداق، أن المصداق عين المفهوم، فإذا تعدد المصداق يمكن أن يكون المفهوم واحد؟ محال. وإذا تعدد المفهوم يمكن أن يكون المصداق واحد؟ مع أنك تدعي هنا أن المفاهيم متعددة والمصداق ماذا؟ واحد. هنا علم قدرة الحياة، المفاهيم قلنا متباينة، لا في المصداق عين ذاتي، مو في المفهوم، في المفهوم متكثرة، متكثرة مختلفة مفهوما متباينا لا مترادفة. إذن يرد الإشكال، الجواب أن تلك القاعدة ذات طرف واحد مو طرفين، يعني تلك القاعدة التي حققناها فيما سبق أن المصداق المتعدد حقيقة لا يمكن أن يؤخذ منه ماذا؟ مفهوم واحد. ولا تنعكس، يعني إذا كان المفهوم متعدد فلا بد أن يكون المصداق متعدد. نعم، إذا كان المصداق متعدد حقيقة فالمفهوم لا بد أن يكون متعدد، أما إذا كان المفهوم متعدد فلا ينبغي أن يكون المصداق ماذا؟ متعدد. لماذا؟ ما هو برهانه؟ برهانه هذا، وهو أنه الوجودات المصادق مختلفة، بعضها لا يوجد فيها إلا كمال واحد، وبعضها هو ماذا؟ فيها كل الكمالات، لأنه ماذا هو؟ هو بسيط الحقيقة. فإذا كان بسيط الحقيقة كل الأشياء أو ليس كل الأشياء. فإذا كان كل الأشياء العقل عندما يأتي ليفهم هذا الكل الأشياء محدود هو وليس بمحدود. ها؟ محدود. فإذا كان محدود يقطع حتى يفهم. إذن هذا التقطيع في مقام الإثبات وإلا في مقام الثبوت والواقع يوجد تقطيع أو لا يوجد تقطيع؟ لا يوجد تقطيعون. إذن هذه القاعدة التي نقحناها فيما سبق وهي أن التعدد المصداقي يستكشف منه تعدد مفهومي، هذا لا ينعكس، يستكشف منه تعدد مصداقي. قد يكون التعدد المفهومي سببا للتعدد المصداقي وقد لا يكون كذلك. وفي المقام من القسم الثاني، يعني أن التعدد المفهومي لا يستكشف منه تعدد مصداقي. بلي ياهو إلى ما مختص أيضا، لا ما مختص. إلى هنا شنو مفهوم واحد؟ مولانا قلنا مفاهيم متعددة مولانا، احنا قلنا لا مشاركة له في المصداق ولا مشاركة له في المفهوم، قلنا المفاهيم متباينة، المفهوم لا يمكن أن يكون واحدا. وإن يصير القول السادس وهو الترادف في المفاهيم، مع أنه العلم يرادف القدرة، العلم يرادف القدرة. قلنا بأنه قاعدة كانت عندنا وهي أن التعدد المصداقي يكشف عن تعدد، يثبت لنا ماذا؟ تعدد مفهومي. أما التعدد مفهومي يكشف تعدد مصداقي؟ لا يكشف. هناك تعدد مفهوم عندنا، أما مصداقه واحد أو متعدد؟ نقول مصداق البرهان يقول واحد. شنو سؤالكم؟ بني في كل الصفات المرتبطة بالوجود كذلك، في كل الصفات المرتبطة بالوجود كذلك، سواء كانت في الواجب أو في الموجب. وقول بعضهم، هذا القول يريد أن يشكل على البرهان الأول فيناقش المقدمة الأولى من المقدمتين المتقدمتين. المقدمة الأولى ماذا كانت في البرهان الأول في الدليل الأول؟ أن ذاته علة لكل ما سواه، فذاته واجدة لكل كمال مفهوم، لأنه علة والعلة واجدة كمال المعلول بنحو أعلى وأشراف. واضح الآن المقدمة الأولى ماذا كانت؟ المقدمة الأولى أن ذاته هي العلة، والعلة مقدمة ثانية واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، فذاته واجدة للعلم والقدرة والحياة إلى آخره. المستشكل يريد أن يقول من قال لكم أن ذاته هي العلة بل أن إرادته هي العلة؟ إذا يثبت المطلوب بعد لو لا يثبت المطلوب، لا يثبت، لأنه أصل البرهان الأول كان قائم أن الذات هي العلة والعلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، فذاته واجدة ماذا؟ لكل الكمال. وهنا الذات هي العلة والإرادة هي العلة، الإرادة هي العلة. بحسب تتبعي لم أجد قائلا بهذا القول إلا السيد خوئي رحمة الله تعالى عليه. السيد خوئي ينقل هذا القول في أصول الفقه، في محاضرات أصول الفقه، ويعبر المقرر نظريتنا. بس ما أدري واقعا هي محدثة من قبل استحداثها من قبل السيد الخوري أو موجودة في كلمات السابقين. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه على خلاف طريقته هنا هو يستسخف هذا القول، مع أنه نادرا هو يتكلم بهذه الكلمات. السيد العلامة عندما يأتي إلى هذا القول صفحة 163، طلعوا معي صفحة 163 من الكتاب، يقول فقد تحصل من جميع ما تقدم كذا وبعض من لم يجد بدا من إيجاب العلة التامة لمعلولها، قال بأن علة العالم هي إرادة الواجد دون ذاته تعالى. إذا ميز بين الذات وبين الإرادة، وهو أسخف ما قيل في المقام. هذا أين يقوله؟ في صفحة 163. أم أنا مدافل في هذا، ولكن أنا من راجعة شدت أنه في دقوع رحمة الله تعالى عليه في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 92، هنا تقول الصفحة 92 من المحاضرات: إن ارتباط المعلول بالعلة الطبيعية يفترق عن ارتباط المعلول بالعلة غير الطبيعية عن الإرادية. أما نقطة الافتراق فهي أن المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلة وينبثق من صميم كيانها ووجودها. ومن هنا قلنا أن تأثير العلة في المعلول يقوم على ضوء حتى نبعث رسوله. هناك يؤمن بالسمخية تحت هذه الآية، يؤمن بالسمخية في أصوله رحمة الله تعالى. المهم يقول في تحت هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في الاستدلال على حجية خبر الواحد، الاستدلال على البراءة العقلية والشرعية. الآن أنا المصدر ما أتذكره، ولكنه الجزء الثاني من المباحث الأصول العملية. أكو مباحث الأصول العملية جزئين، واحد منها بلي في مصباح الأصول الجزء الثاني والجزء الثالث في الأصحاح. في الجزء الثاني من تحت هذه الآية يناقش. المهم يقول: أما المعلول في الفواعل الإرادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلة ولا ينبثق من صميم وجودها، ومن هنا لا يقوم تأثيره فيه على أساس مسألة التناسب. نعم يرتبط المعلول فيها في الفواعل الإرادية بمشيئة الفاعل وإعمال قدرته ذاتيا، يعني يستحيل انفكاكها عنها حدوثا وبقاء. ومتى تحققت المشيئة تحقق الفعل، ومتى انعدمت انعدم. وعلى ذلك فمرد ارتباط الأشياء الكونية بالمبدأ الأزلي وتعلقها به ذاتا إلى ارتباط تلك الأشياء بمشيئته وإعمال قدرته. واضح المبنى هنا، وأنها خاضعة لها. وعلى هذا الأساس قال: ومتى عدمت عدم فلا يعقل بقاؤه عن عدامها ولا تتعلق. ومن هنا يقول: ولا تتعلق بالذات الأزلية ولا تنبثق من صميم كيانها ووجودها كما عليه الفلاسفة صريحة. لأن هؤلاء يقولون أنه العلة هي الإرادة والذات، يقولون الذات، هو يقول لا مو الذات وإنما الإرادة. ومن هنا قد إيه أحسنتم هذا، شوف هذا اللي ينسجم الوجدان برهان شو نسوينا إذا كنا عرفيين ما خالق بالفلاسفة مع الأسف. ومن هنا قد استطعنا أن نضع الحجر الأساسي من فرق بين نظريتنا ونظرية الفلاسفة، التعبير نظريتنا جيد جدا جيد جدا أحسنتم. هذا المبحث المبنائي يريد يشوف المبنى تام. إحنا خو ما عدنا بحث أصول هنا، عندنا بحث فلسفي نريد أن نرى أن المبنى تام وأنه باطل. إحنا ما قلنا بأنه مبحث جنائهم. فبناء على نظريتنا ارتباط تلك الأشياء بكافة حلقاتها بمشيئته تعالى وإعمال سلطنته، وبناء على نظرية الفلاسفة ارتباطها بذاته الأزلي. بعد تصريحات هسه تعالوا هنا، قال: وقول بعضهم، هسه هذا البعض سواء كان سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أو غيره لا أثر لذلك، انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. هسه هذه من قال بعض الأحيان باعتبار مرجعية التقليد بها في المشكلة. إن علة الإيجاد، وإلا للإخوة فالشخص مو مرتبطين به تقليديا ما أصور مشكلة عزب، بس مرتبطين به تقليديا يجيبون إبطال مبنى شو يصير مشكلة، وإلا مسألة علمية كما هو ذا يناقش فليناقش. شو المحذور؟ إن علة الإيجاد هي إرادة الواجب بالذات دون ذاته المتعالية، كلام لا محصل له. من قاله لا محصل له؟ كامل الله نفسه إن لا محصل له أسن هناك وأسخف ما قيل. فسيتضح لماذا أسخف ما قيل. يقول: نسأل السائل، نقول أنت تقول أن الإرادة هي العلة لا الذات، يوجد احتمالان لا ثالث لهما، أن الإرادة إما عين الذات وإما زائد على الذات. أكو احتمال ثالث؟ أن الإرادة إما صفة ذاتية فعين الذات، وإما صفة فعلية فزائدة على الذات. تعالوا إلى الاحتمال الأول، طبعا لا ينسجم مع مبنى الأصوليين، ولكن نريد أن نستقرأ كل الاحتمالات إلى المبنى الأول، وهو أن الإرادة عين الذات، أن علة الإيجاد هي الإرادة للذات، والإرادة عين الذات تناقض أو ليس بتناقض؟ تناقض. لماذا؟ لأن الإرادة عين الذات، وأنت تقول أن الذات هي العلة والذات ليس، أن الإرادة هي العلة والذات ليست علة، والإرادة عين الذات وغير الذات. فنسبة العلية إلى الإرادة ونفيها عن الذات ليس إلا تناقض ظاهر. يبقى عندكم الاحتمال الثاني، وهو أن تقولوا أن الإرادة ماذا؟ زائدة على الذات. جيد جدا. إذا صارت الإرادة زائدة على الذات، هاي الإرادة منتزعة عن الفعل ومتقدمة على الفعل. الصفات الفعلية منتزعة عن الأفعال ومنتزعة عن الذات. جزاكم الله. فإذا الإرادة متأخرة عن الفعل، والفعل متأخر عن ماذا؟ عن الإرادة، لأنها هي علة الإيجاد. فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما. هاي الإرادة فعلية فمنتزعة من أين؟ من الفعل، والفعل معلول من الذات لا من الإرادة. ماذا تقوله؟ للذات ثبت المطلوب، للإرادة يلزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدمان، وهو محال. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا أنا بحثي مو في النصوص، الآن بحثي مو في الإرادة، أنا معتقد أن أقول أن الإرادة فعلية معك، بكو عندك أثر؟ إيه إذن أقول لي، ولكن في بحث آخر أثبت بالبرهان أنها عين الذات المقدسة. أستاذ أتنزل معك، أجبني الطول المهنة ملا. أقول الإرادة صفة فعلية لا صفة ذاتية، جزاكم الله. ولكن أنا خمو مهنة بعد لا تشي في كلام. أقول أنا خمو قائل أن الفعل معلول للإرادة حتى يلزم الإشكال. أنا قائل أن الفعل معلول للإرادة. الإشكال يرد على من يرى أن الإرادة فعلية والفعل معلول للإرادة. أما أنا القائل أن الإرادة في الفعلية والفعل معلول للذات، عندي مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة. مشكلة من؟ مشكلة من يرى كما هو قدس سره الشريف أن الإرادة فعلية لو ذاتية فعلية، وافترضوا أن الحق معه، افترضوا هذا أولا. ولكن بعد يمكن أن ينسب إليها أنها الفعل معلول للإرادة أو لا يمكن؟ يمكن الجمع بين هذين المبنيين؟ يا شيخنا بعد ليش؟ بعد انتم يتضح الحق يقبل الحق، فانه حق. ماذا اخر؟ انت تقول ان الارادة فعلي، قل جيد عن اجدني. اقول انت مبناك ارادة ذاتية لو ارادة فعلية، جزاكم الله خير. اطلعون انا معك سلمت معك ان العالم معلول للارادة للذات. جواب النصوص إذا كانت محال تقبلها للذات، بناء على هذا لابد تكون معلولة للذات، لأن الإرادة صارت متأخرة، فكيف تكون معلولة لأمر علة لأمر متأخر؟ حسنا شوية روح أتأمل. وقول بعضهم لا محصل له. لماذا؟ فإن الإرادة، قلت أنا المشكلة بأنه هذه لو ما ذكر الاسم أنا ما عندي مشكلة، وحقك كان البرهان كاملا يقبل مني اطمئنوا، ولكن المشكلة في الاسم. فإن الإرادة المذكورة عند هذا القائل إن كانت، وأنا قاصد من ذكر الاسم، أريد أبين بأن الحق أحق أن يتبع، بس من كان فليقل، مو مهم عندنا، مو مبنى هذا. أقول المبنى مولانا أنت يا شيخنا الله يحفظك، أقول أنت القائل أن الإرادة صفة فعل، بعد يمكن أن يكون الفعل معلولا للإرادة أو لا يمكن؟ يمكن، قل لا يمكن، لأنه يلزم أن يكون المتأخر متقدم، لأن العلة متقدمة على معلولها بالوجود. فلو كانت متأخرة عن الفعل بالوجود أو بالانتزاع يلزم تقدم المتأخر تأخر المتقدم، وهو محال. يا مولانا أخر، أنتم قرأتم في علم الأصول، قرأتم في كل مكان، فقط عندما تجون إلى الفلسفة عندكم مشكلة. أنتم عندما أجيتوا إلى حجية خبر الثقة مو قلتم لابد أولا نبحث الإمكان، فإذا كان محال كل الأدلة الدالة على الحجية نؤولها. أولا اثبتوا الإمكان ثم قولوا لابد أن ننظر أن النصوص ماذا تقول. ممكن ومحال، ممكن أن تكون الإرادة فعلية والفعل معلوم لها، أو يمكن هذا لمحال. وإذا كان محال فاستأثروا، طبعا ما عندنا رواية همتنا على خلاف ما تقول، ما عندنا رواية تقول بأن الفعل مخلوق للإرادة. هاي الرواية أنا أقول مولانا إرادة فعلية، الشيخ نجيب ليش تطيل من البحث؟ أقول أنا أقول إرادة فعلية، أنا مو مخالف، ولكن يمكن أن يكون الفعل معلولا للإرادة بعد لو لا يمكن. بحثنا هنا مو بحثنا أن الإرادة فعلية لو ذاتية. عجيب، يقولون فعلية مولانا، يقولون فعلية، يقولون فعلية، هاي إرادة فعلية. فأنت جرأت من القائلين أن الإرادة صفة فعل وأن الفعل معلول للإرادة، هيك قائل أنت؟ أقول من تبحثوا تعالوا، إذا أنا ما بحثي، أنا بحث مولانا من تي إلى أنها ممتنعة. فإن الإرادة المذكورة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، لأنه إذا كانت صفة ذاتية يصبح عين الذات، كان إسناد الإيجاد إلى الإرادة عين إسناد الإيجاد إلى الذات المتعالية. ما الفرق بينهم؟ فإسناد الإيجاد إلى الإرادة ونفي الإيجاد عن الذات تناقض ظاهر. ومن الواضح أن مراد السيد الخوئي رحمة الله تعالى ليس هذا الشق. لماذا؟ لأنه ليس قائل بأن الإرادة عين الذات، وإنما يرى أن الإرادة ماذا؟ زائدة على الذات. فيرد عليه الإشكال الثاني، ما هو؟ وإن كانت الإرادة صفة فعلية منتزعة من مقام الفعل كما تقدم وسيأتي تحقيقه، كان الفعل متقدما على الإرادة، تقدم كل منشأ انتزاع على ما ينتزع منه. كان الفعل متقدما على الإرادة فكان إسناد إيجاد الفعل إلى الإرادة قولا بتقدم المعلول. هنا المعلول ما هو؟ قولا بتقدم، شوية رجعت لأبين المطلب، قولا بتقدم المعلول على العلة. هنا عندنا حاشية كاتبة، لو كانت الإرادة الفعلية هي علة الإيجاد يلزم منه تقدم المعلول الذي هو الفعل على علته الذي هو الإرادة الفعلية. لماذا؟ لأن المفروض أن الإرادة منتزعة من مقام الفعل فتكون متأخرة عن الفعل، فالإرادة تكون متأخرة تأخر كل منشأ انتزاع، كل أمر انتزاعي عن منشأ انتزاعه، والمفروض أنها هي ماذا؟ علة الإيجاد، فلا بد أن تكون متقدمة، وهو محال. إشكال آخر الصغير هذا، يقول القائل يظهر منه أنه قائل بالمغايرة بينهما، بين ماذا؟ بين الذات. فلهذا يقول نحن لا نؤمن أن الإرادة، أن الخلق منسوب إلى الذات، وإنما منسوب إلى الإرادة. إذن قائل بالمغايرة بينهما أو ليس قائلا بالمغايرة؟ قائل، واضح العبارة، صريح العبارة هذا، وهو أن الإرادة شيء والذات شيء آخر. سؤال، أن هذه الإرادة قديمة لو حادثة؟ ولي تكون حادث أو قديمة؟ إن قلت أنها قديمة لزم تعدد الوجه، وإن قلت أنها حادثة ولعله أيضا يختار صاحب القول ماذا؟ هذا القول، القول الثاني، لأنه خلق الأشياء بالمشية وخلق المشية بنفسه. فإذا هو يقول ماذا؟ حادثة. يقول إذا حادثة إما علتها الواجب وإما علتها غير الواجب. إذا كان غير الواجب يلزم التعدد أيضا المحال. إذا علتها من؟ هو نفس الواجب. إذا كل الكمالات الموجودة للإرادة موجودة في الواجب لو مو موجودة في الواجب؟ إذا تمت المقدمة أو لن تتم المقدمة؟ فقد طولتم المصافة، وهو أنه أرجعتموها إلى الإرادة، والإرادة مرجعها أين؟ في الواجب. في النتيجة كل عالم الإمكان مرجعه إلى من؟ احنا نقول الذات، تقول لا إرادة. نسأل هاي الإرادة حادثة لو قديمة؟ قديمة وما تقبلون لأنه يلزم تعدد الواجب. حادثة، هذه الحادثة تحتاج إلى علة وما تحتاج إلى علة؟ علتها ما غير هذا الواجب؟ أدلة وحدانية الواجب تبطله هذا الواجب. فإذا هذه الإرادة بما لها من العلية الله خلقها، فهو واجد لكل كمالات الموجودة في الإرادة بنحو أعلى وأشرف. ونفس الكلام محسن بعد ما قبر أنه فلاسفة هكذا يقولون نحن هكذا، قلنا لا أبدا، هذه فقط إحنا قلنا أن هذه الأشياء معلولة للذات، أنت تقول لا معلولة للإرادة والإرادة معلولة للذات. خب إحنا بنجي نضع يدنا على الإرادة نقول هي واجدة لكل كمالات ما دونها من عالم الإمكان ومو واجدة؟ نعم واجدة بنحو أعلى وأشرف، لأن العلة هي علة الإيجاب. تمام. طبعا هذا المبنى إنما يتم على المبنى المشائي، وهو أنه تعدد ماذا؟ في الفواعل. ولكن هذه الإرادة معلولة أو مو معلولة؟ إذا قلت غير معلولة صارت واجبة في الوجود. إذا صارت معلولة، إما معلولة للواجب وإما معلولة لغيره، لغيره أدلة وحدانية الواجب تبطله فهي معلولة له. إذا نجري المقدمة نفسها نقول وهو معلول للواجب فذاته علة للإرادة، فإذا كانت ذاته علة للإرادة فهي واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. فالمقدمة الأولى تامة أو مو تامة؟ المقدمة الأولى التي أشكل عليها تامة، وهذا معنى قوله أن هذا التطويل أو هذه الإضافة هذه لا محصلة له، لأنه ترجعنا إلى تمامية المقدمة الأولى. على أن خل أتم الوقت ما عدنا بعد اللي بحثت، على أن نسبة العلية إلى إرادة الواجب بالذات ونفيها عن الذات تقضي بالمغايرة بين الواجب وإرادته، كما هو الصريح هذا القول الذي نقلناه أن الذات شيء والإرادة والمشية شيء آخر. فهذه الإرادة إما مستغنية عن العلة فلازمه أن تكون واجبة الوجود، ولازم وجوب وجودها تعدد الواجب وهو محال لما ثبت من وحدانية واجب الوجود، وإما مفتقرة إلى العلة. إما مفتقرة إلى هذا الواجب وإما إلى غيره. فإن كانت علتها الواجب، يعني واجبنا المفروض، كانت الإرادة علة للعالم والواجب علة للإرادة وعلة العلة علة، فالواجب علة العالم، فذاته صارت علة العالم أو ليس علة العالم في النتيجة أنت بالواسطة. إذن أنتم تنفون أن ذاته علة العالم، نقول لا، رجعنا إلى أن ذاته ماذا؟ هي علة العالم. حتى بلا واسطة الإرادة كما نحن نقول، أنتم مع واسطة الإرادة. وإن كانت علتها غير الواجب ولم ينتهي إلى الواجب تلزم واجبا آخر تنتهي إليه وهو محال لبطلان تعدد الواجب. هل تفضلوا سؤالكم؟ شنو سؤال؟ عدنا وقت بعد دقيقة ياهو. سؤال جاوبني بنعم أو لا، مو تطيب، وهو أنه في النتيجة هذا الخلق ينتهي إلى ذاته أو لا ينتهي؟ هو يقول لا ينتهي، هو صرح إذا هذا مبنى أكثر مو مبنى سيد القوي. مبنى السيد الخوي يقول أنه الخلق ينتهي إلى إرادته لا إلى ذاته، وهذا هو الفرق الأساسي بيننا وبين، لعله ما أدري أنا ظاهر العبارة، لا لعله ما أدري أنا أقول ظاهر العبارة يقول بأن علة العالم ليست ذاته، ليست ذاته بالمباشرة، ما حد قال بالمباشرة، أنا ما قال بالمباشرة، مستعين ما قال بالمباشرة، هذا مو فقط مطلب جديد، يريد أن يقول بأن ذاته ليست علة وإنما إرادته هي ماذا؟ هي العلة. أحسنت. فإذا كانت ذاته إرادته هي العلة، إما عين الذات إما خارج عن الذات، وإذا خارج عن الذات إما غني إما واجبة إما ممكنة، وإذا ممكنة فتحتاج إلى واجب، إما هو إما غيره، فإذا هو أيضا انتهينا إلى ذاته، والحمد لله رب العالمين.